ما بلاب يخيط له المخيط ثوب واستدعوا المخيط له من القصر تبجوه لما يفقع الخط الحرس حقون محتاج يكفل يكفل ناصفته ما ساعده يهب للأمير ثوب قصير إنه أمير يهب للثوب طويل ولكن ساعتهم يقولوا له إن الأمير قصير وقوله غالبا احتراز من صورة وهو أن يدعي المؤجر أنه أمر الصباغ أن يصبغ له صبغاً مورداً يساوي 5 فصبغه الأجير كذلك ما يساوي 10 وقال هو الذي أمرني به فالقول قول المؤجر هنا حيث لا عادة لما بعاد كم يحتاج صبغ أو اعتادهما ولا غالبا ما بشي غالب من لا حق الذي يسوى 10 والذي يسوى 5 كان الأولين بيحتاجوا بنجوه الأبيض ما بيجوه جيد بيحتاجوا يهبوه منيل في بلادنا ينيله بنيل والنيل أنواع في إنه شيخ ضخم في الله بنيتخنه يقول يسوى 10 دراهم وإنه ضعيف فقير قال 5 قال ينيله بدي يسوى 5 إذا نيلها بعشرة هو فقير ما منين يهب له 5 كان بيهبوا لها مصبغة العمامة حقتهم المشايخ بعضهم يهبوا القميص يصبغوه بسود كان من الهنجمة عند الأولين لأن الأجير يدعي الزيادة في قيمة الصبغ وأما العكس فالقول قول الصباغ لأن المالك يدعي عليه المخالفة في الصنعة الموجبة للأقل من المسمى وأجرة المثل فإن بين المالك وأمكن الزيادة في الصبغ وجبت وإن لم يمكن خير المالك كما يأتي في الغصب حيث كان التغيير إلى غرض وإلى غير غرض والسبب هني أنه ما نبه على قضية استثناها في غالبة لأن عادته ما يجيب غالبة إلا لأن غالبة راجع الحكم الأول على قوله البينة على مدعي المخالفة في الأغلب معنى ليش في الصبغ خالف العادة لأن الصبغ نفسه مخالف من أصل الإجارة لو ما خالف لأن العادة في الأجير أنهم يسلموا لها الحاجات وعليها العمل وفي الصبغ عادته أنه يشتري الصباغ النفس العامل خالف العادة خالف القول وقيمة الثالث البينة على المالك في قيمة الثالث والجناية كالمعالج إذا دخل الإنسان الحمام وسلم ثيابه مع الحمامي وتلفت الثياب سرقت ولا ضاعت اختلفوا كم يتسوى قدوا ضامن الهمة والحمامي قدوا في يده وقدوا مأجر على حفظها فالبينة على المالك في كم قيمة الثياب هذا لأنه بيدعي أكثر من الحمام الحمام يبقى يقول ما يجلس ولا 1000 ريال يمني ولا إيش رجله يغاضيه بماشي والبينة على المالك في الجناية والخيانة نحو أن يعطي المالك الحائك غزلا ينسجه له فلما نسجه ادعى المالك أنه خلط على غزله غزلا وأبدله خلط بينه غزل فسلب ولا بدلها بغاز البصر. الحين بيسبرها المهندس بس جيلها بساعة يسبرها وبدل عدتها عدة فسر ولا سيارة وناخش منها الجيد الجيد وبدلها بعدة خبيثة وجاني لكن البينة على المالك السيارة لأنه يدعي الجناية والخيانة كالمعالج المجروح إذا ادعى أن الذي عالجه جنى عليه بالمباشرة وقال الأجير بل بالسراية إذا كان بصيرا وإلا فهو ضامن فإن البينة على المجروح. اللهم إلا أن يكون ثمة أثر من فعل الطبيب يدل على المباشرة يدل على أنه طعنه فإن القول قول المجروح لأن معه شاهد الحال من غير يمين وهو قياس قياس ما تقدم في العيوب. وعلى مدعي إباق العبد بعض المدة إذا استأجر العبد يشتغل معه شهرين ورجع قال إنه هرب 20 يوم اشتي يخصمه لا تخصم له من كل شهرين إن قد رجع. هذا أنا استشكلتها لأنها ما هي في العربية قوية هي في الأزهر إن قد رجع ها؟ هو من شدة الاختصار ولا في القياس أن يقول إن كان قد رجع لكن اشتيك تصد في العبارات يعني إذا جاء الاختلاف بعد ما رجع العبد ولما وعاده آبك في حال الاختلاف فالقول قوله قول مدعي الإباك أن الظاهر معه. والقول للمستأجر في الرد والعين وقدر الأجرة إذا المستأجر قال أنه قد رد الحاجة التي اشتغل عليها مثل الثور اللي بيشتغل عليه ولا حرافة والعين وقدر الأجرة لا جنسها وصفتها ونوعها فللمدعي المعتاد في البلد. فإذا استأجر عينه واختلف هو والمؤجر في ردها فقال قد رددتها وأنكر المالك أو قال هي هذا وأنكرها المالك قال ما هي ذلك يعني. أو قال أجرتها 5 دراهم وقال المالك 10 دراهم فالقول قول المستأجر في ذلك كله إلا حيث هي عادة غالبة فإنه يكون القول قول من وافق العادة. أما الرد والعين فلأنه أمين وليس بضمين إلا أن يشرط عليه الحفظ والضمان كانت البينة عليه. وأما قدر الأجرة حيث لا أجرة غالبة فلأن المالك يدعي زيادة مسألة. إذا اختلف المؤجر والمستأجر في أمتعة الدار وليس هناك عرف يرجع إليه فالقول قول المستأجر حيث مدة الإجارة باقية لا بعدها فالقول قول المؤجر إذا كان بعد خروج المستأجر ومضى وقت يمكن من المؤجر إدخال ما ادعاه إليها. اشتيال الرث هذه في البيت إذا استكريت أنت بيت وفيها دوان وجعلت أنت النهالة الأدوال والمؤجر قال أن الأدوال صاحب البيت ولا بحرف ولا في الحين قباج وبعرة في المدن. إذا الإنسان أجر البيت ما بيأجره إلا هو فاضي ما يخلي فيه إلا الأدوان مثل الكهرب والهوج والبيبان الشذي هي ثابتة ما يخلي الرفع. برثة فالعبرة بالعرف ما إذا العرف باقي في الظاهر القول قول من ادعى العادة وجهي تختلف المدن وفي صنعاء ريت الفريش يجهو على صاحب البيت وما نداري ما هو محقق بعضهم بعضهم عليه وبعضهم ما عليه إذن ما بالشي عادة. وليس هناك عرف يرجع إليه. إذا ما بحرف فالقول قول المستأجر حيث مدة الإجارة باقية. إذا عاد مدة الإجارة باقية إذا ادعى أنها له فالقول قول، ومن القول قول عليها اليمين. لا بعد المدة فالقول قول المأجر. إذا قد خرج المستكري منه قيل فيما تسلمه أو منافعه، قيل وإنما يقبل قول المستأجر في قدر الأجرة فقط فيما تسلمه أو تسلم منافعه، فأما قبل ذلك فالقول قول المالك. ذكر هذا الفقيه حسن في تذكرته ثم رجع عنه، ما دام قد رجع عنه سلم الشغل. فلما ساعد الإمام يهمله يهمل القول هو من الفقيه حسن، كان الشيخ المذهب في وقته، وهو في وقت الإمام المهدي، قبل أن الإمام المهدي صغير سن وأدركه المهدي، كان الشيخ أهل المذهب في صنعاء، كان فاضل عظيم صاحب التذكرة الفاخرة وعليها شروح من أحسنها الزهور في شرح الحاشية عليها للفقيه يوسف، كانت موجودة في ضحن بلا ما هي معي الآن، لكن كتاب قيم، ويزعموا أن الأزهار مأخوذ منها، لكن ما هو صحيح، لأن الأزهار دقيق أدق منها في دقة شديدة. والفقيه حسن عظيم فاضل، ورجوعه يدلل على أنه دقيق، يعني أنه بحث الأشياء ومحصها تمحص. والمختار أن القول للمستأجر مطلقا، لأنه يجب عليه تسليم العين قبل قبض الأجرة، سواء شرط تعجيل الأجرة أم لا. وإلا فللمالك، وإلا يكون المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولا استوفى منافعها فللمالك، أي فالقول قول المالك. ولو قال الآمر عملت مجانا وقال المأمور بل بأجرة، فإنه يرجع إلى عادة العامل، ويكون القول لمدعي المعتاد أو الأغلب من العمل بها أو الاستعمال مجانا. إذا في الأزهر قال في الأزهر ولمدعي المعتاد من العمل بها ومجانا، إذا اختلفوا، إذا واحد اشتغل مع شخص وقال أنا اشتغلت بأجرة وصاحب البيت قال من بل اشتغلت أنت لله مجانا، فالقول قول مدعي المعتاد. وإلا فللمجان إذا ما بحاجة، فالظاهر المجان، لأنهم بيقولوا إن الأصل في المنافع أنها مجان، والأصل في الأعيان أنها بقيمة، لأن المنافع بيتسامح بها، بيجوا بين الناس معاونات وفزعات. إذا ما بحاجة، وإذا القول قوله بتقبل اليمين ضده، تقبل اليمين من ضده، ما بل أنه ما يحتاج إلى البرهان، تقبل البينة ما عليها إلا اليمين الذي القول قوله. هذا الفصل الآتي بفاخر وبه في الأزهار، قالوا أنه يسوى مجلد الذي بيجي، وفي من عليهم الضمان، وأشار إليها الإمام المهدي في البحر، قال ضابط في من عليه الضمان، هو شمل الذي هو ضامن، سواء هو في باب الإجارة ولا البيع ولا العارية والقصب إلى هنا. السلام عليكم. وإليكم. بالله قصد إحنا خليناها الغد لجل حتى في البحر الزخار أورده بلفظه ولا حرف، استغنى بلفظ الأزهار وجابه بذاته.